بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، يقول الله عز وجل: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، فمن يأتيكم بماء معين؟ مناسبة هذه الآيات: لما كان الكفار ممتنعين عن قبول الحق، معرضين عن التوحيد، يظنون أنفسهم في مأمن من عذاب الله عز وجل، أشبه حالهم حال من له جند يمنعونه من العذاب والنكال. ولذلك وجه إليهم ربنا جل جلاله هذا السؤال: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ ثم بين حقيقتهم فقال: إن الكافرون إلا في غرور. وذلك بعدما بين لهم الآيات واستعرض بعض نعمه عليهم: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وخوفهم من نزول عذابه وحلول نقمته بخسف يصيبهم أو حجارة تنزل عليهم. ثم عاد جل جلاله إلى التذكير بآيات قدرته: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. لكن هؤلاء الكفار كانوا صما بكما عميا، فهم لا يعقلون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أما معاني المفردات ووجوه القراءات، قول ربنا جل جلاله: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، الاستفهام للإنكار. إن الكافرون إلا في غرور. إن هنا نافية بمعنى ما الكافرون إلا في غرور. والغرور هو الباطل، والغرة هي الغفلة في اليقظة. تقول: أصبت غرة فلان، أو أصبت من فلان غرته إذا نلت منه ما أريد. والغرور هو كل ما يغر الإنسان من جاه أو شيطان أو مال أو شهوة، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. لجوا أي تمادوا واستمروا، واللجاج هو العناد والتمادي في الفعل المزجور عنه. بل لجوا في عتو أي في طغيان واستكبار، ونفور أي ذهاب وبعد عن الحق. بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى. مكبا على وجهه أي لا يبصر يمينا ولا شمالا ولا بين يديه، بل قد خفض رأسه مكبا على وجهه أهدى. أمن يمشي سويا معتدلا منتصب القامة، يبصر ما بين يديه سالما من العثور والخرور. أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، على طريق مستقيم، وقد قرأها قنبل بخلف عنه ورويس على صراط مستقيم، صراط بالسين، وقرأها خلف عن حمزة بإشمام الصاد صوت الزاي على صراط مستقيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى. أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وجعل لكم، تقدم معنا الكلام مرارا في أن جعل في القرآن تأتي بمعنى خلق، كما في قوله سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. وتأتي بمعنى صير، كما في قوله جل جلاله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وتأتي كذلك جعل بمعنى اعتقد، كما في قوله جل جلاله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي اعتقدوا الملائكة إناثا. وها هنا جعل بمعنى خلق. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الأفئدة جمع فؤاد وهو القلب، سمي بذلك لتوقده أو لاحتراقه، لأن فأد هذه المادة تدل على توقد أو احتراق. قليلا ما تشكرون. الشكر هو ظهور أثر نعمة الله على العبد، على لسانه ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. هو الذي خلقكم وجعل، قال جل من قائل أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى. أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض. ذرأكم بمعنى خلقكم وكثركم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. الحشر هو الجمع، فكلنا مجموعون بين يدي الله عز وجل. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى. أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله. إنما أداة حصر. العلم بهذا الوعد محصور في رب العزة جل جلاله، لا يعلم به أحد سواه. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. نذير هاهنا بمعنى منذر، وتقدم معنا في أن فعيل تأتي بمعنى مفعل كالسميع بمعنى مسمع، وكما في قول القائل أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، والأليم بمعنى المؤلم. ها هنا أيضا النذير بمعنى المنذر. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه، الهاء ها هنا راجعة للعذاب المدلول عليه بقولهم متى هذا الوعد. فلما رأوه أي رأوا العذاب، سيئت وجوه الذين كفروا. سيئت بمعنى قبحت، وعلاها السواد والكآبة لهول ما ترى. فلما رأوه زلفة أي قريبا، سيئت وجوه الذين كفروا. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. تدعون قرأها يعقوب تدعون. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون أي تطلبون وتستعجلون حين تقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وأما على قراءة الجمهور وقيل هذا الذي كنتم به تدعون أيضا بمعنى تطلبون وتستعجلون تفتعلون من الدعاء. وقيل تدعون بمعنى تدعون أنه لا يحل بكم ولا ينزل عليكم. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين. فمن يجير أي من يمنع. فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فوضنا أمورنا كلها إليه سبحانه وتعالى. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. من هو بعيد عن الحق. والضلال في القرآن تقدم معنا مرارا أنها تطلق على أربعة معان. الضلال بمعنى الغياب كما في قوله سبحانه وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أي غبنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. وتطلق الضلال على النسيان كما في قوله جل من قائل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تضل بمعنى أن تنسى. ثم الإطلاق الثالث الضلال بمعنى المحبة على قول بعض المفسرين كما في قول ربنا تالله إنك لفي ضلالك القديم أي حبك القديم. وفسر به قول ربنا ووجدك ضالا فهدى أي محبا لربك على أحد الوجوه. ثم الإطلاق الرابع وهو الأكثر الضلال بمعنى تعمد ترك الحق واتباع الباطل. فستعلمون من هو في ضلال مبين أي واضح ظاهر جلي. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. غورا أي غائرا غائبا في الأرض. فمن يأتيكم بماء معين. معين أي ظاهر تراه الأعين. فمن يأتيكم بماء معين. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات فإن ربنا جل جلاله يوجه هذه الأسئلة لأولئك المشركين المعاندين المعرضين عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباع رسالته. يقول لهم جل من قائل أمن هذا الذي ينصركم من دون الرحمن. من الذي يملك أن ينصركم لو أراد الله بكم عذابا أو أراد بكم ضرا؟ من هذا الذي يستطيع أن يمنع عنكم عذاب الله؟ وهذا المعنى جاء في قول ربنا جل جلاله في سورة الأنبياء في قوله سبحانه: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. وفي سورة الأعراف: والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. ولذلك العبد الصالح الذي جاء من أقصى المدينة يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. قال: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. فهذه الآلهة لا تستطيع أن تمنع عنكم عذاب الله ولا أن تحول بينكم وبين حلول نقمته وعقوبته جل جلاله. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ ثم بين ربنا جل جلاله حقيقتهم فقال: إن الكافرون إلا في غرور. هؤلاء مغرورون مبطلون، كما قال جل من قائل عن حاله: وما يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. هؤلاء مغرورون إن الكافرون إلا في غرور، كما قال جل من قائل: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وقال جل من قائل: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. هكذا كانوا يشترطون على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون: أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال سبحانه: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ثم يوجه إليهم سؤالا آخر: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ وجواب الشرط يدل عليه المقام: إن أمسك رزقه، فمن الذي ينزل لكم هذا الرزق الذي أمسكه؟ وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وفي قول ربنا جل جلاله: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فهلا تشكرون؟ فالله جل جلاله هو الذي يرزق سبحانه. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا رازق إلا الله، فهو سبحانه الرزاق ذو القوة المتين. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. الله جل جلاله يشرح هذه الحالة ويبين خبيثة تلك الطويات التي أصرت على الكفر. حالهم أنهم قد تمادوا واستمروا في الاستكبار والإعراض والنفرة من الحق، بل لجوا في عتو ونفور. ولذلك كانت تأتيهم الآيات وقد علموا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته ما يدعوهم إلى الإيمان به، فإنهم ما جربوا عليه كذبا قط ولا عهد عنه فحش قط وقد كانوا يدعونه الصادق الأمين. ثم بعد ذلك أنزل الله عليه كتابا معجزا ما استطاعوا أن يعارضوه ولا أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور مثله ولا بسورة من مثله، وهو يقرعهم بالليل والنهار ويتحداهم بما ينزل الله عليه من الآيات، وهم أهل الفصاحة واللسن، ومع ذلك بقوا في عتوهم في نفورهم، وما منعهم من ذلك إلا الكبر، بل لجوا في عتو ونفور. ثم يضرب ربنا جل جلاله مثالا لهؤلاء وللمؤمنين: أفمن يمشي مكبا على وجهه قد طأطأ رأسه لا يرى يمينا ولا شمالا ولا يبصر ما بين يديه أهدى، أم ذلك المؤمن الذي يمشي معتدلا منتصب القامة سالما من العثور والخرور يبصر ما بين يديه؟ وهذا المعنى تكرر في القرآن كما في قول ربنا جل جلاله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ثم يعرض ربنا جل جلاله حيثيات ألوهيته، أنه الإله المعبود بحق المستحق أن يخضع له العباد كلهم أجمعون. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الله جل جلاله مستحق للعبادة وحده، لأنه سبحانه هو الذي خلقكم والذين من قبلكم، هو الذي أوجدكم من العدم وأمدكم بالنعم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. جعل لكم السمع الذي تعقلون به ما يلقى إليكم من الكلام، وجعل لكم الأبصار التي ترون بها ما حولكم في دنياكم، وجعل لكم الأفئدة التي بها تعقلون وتتفكرون. ثم عقب على ذلك بقوله: قليلا ما تشكرون. قليلا ما تشكرون هذه النعم، وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وفي سورة المؤمنون: وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وفي سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لكن كثيرا من الناس لا ينتبه لهذه النعم، بل يراها حقا مستحقا، يراها ملكا له، ولا يشعر بهذه النعمة إلا إذا فقدها. أما المؤمنون الطيبون فإنهم يشكرون الله عز وجل بالليل والنهار على هذه النعمة. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة قال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان إذا سجد صلوات ربي وسلامه عليه قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. وكان إذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. هكذا المؤمن يشعر بهذه النعم، يشكر الله عز وجل عليها، يستعملها في طاعته سبحانه وتعالى، يسمع بأذنه ما أحل الله له، وينظر ببصره إلى ما أحل الله له، وتجول بقلبه تلك الخواطر التي يحبها الله ويرضاها. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض، ذرأكم في الأرض من الزرع وهو الخلق، ومنه قيل للذرية ذرية. قل هو الذي ذرأكم، خلقكم وكثركم، ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ما ذرأكم في الأرض هكذا، ثم بعد ذلك كما قال المشركون أرحام تدفع وأرض تبلع، لا، وإليه تحشرون. هناك يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين فيحاسبهم على ما قدموا. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. فالله جل جلاله سنحشر إليه جميعا، الإنس والجن والطير والدواب والوحوش والحشرات، كل المخلوقات محشورة إلى الله. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. وإذا الوحوش حشرت، الكل محشور إلى الله عز وجل. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا أسلوب من أساليب أهل الكفر، دائما كانوا يطعنون في أخبار الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حين يخوفونهم بنزول العذاب وحلول المثلات، فكانوا يقولون متى هذا الوعد، هذا العذاب الذي تخوفوننا به وتنذروننا إياه، متى سيكون؟ من أجل أن يشككوا عامة الناس. فالله جل جلاله يبين أن العذاب كالآيات، ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. الآيات عند الله، ليس كلما طلبتم جاءت آية، حين قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ليس الأمر هكذا بأن الوحي والمعجزات وفق ما يطلبه المستمعون، لا. قل إنما الآيات عند الله، ليست عندي، وإنما أنا نذير مبين. كذلك العذاب ليس بيدي، ليس عندي، الله جل جلاله يأتي به متى شاء. ولذلك قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. هذا العذاب قد تراه، قد تحضره، وقد لا تحضره، هذا أمر بيد الله جل جلاله وحده. وشبيه بصنيع المشركين ما يفعله المنافقون في زماننا ممن ينتسبون إلى الإسلام، فإذا سمعوا قائلا يقول بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، يقولون لا، وإنما العلم الآن يعرف متى يكون الكسوف ومتى يكون الخسوف، وليست آيات ولا شيء. وكذلك لو حصل زلزال أو وقع إعصار أو حدث طوفان أو هبت ريح، فقال بعض الناس بأن هذه من آيات الله عز وجل ومن جنده سبحانه وتعالى، فإنهم يشككون في ذلك ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله، إنما العلم عند الله، كما قال جل من قائل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، الله جل جلاله هو الذي يعلم متى ينزل العذاب، هو الذي يعلم متى تقوم الساعة، ليس الأمر إليه، قل إنما العلم عند الله. وهكذا ينبغي أن يقول أهل الإيمان: وإنما أنا نذير مبين. مهمتي هي النذارة، هي النذارة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، إن أنت إلا نذير. قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار. هذه مهمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما أنا نذير مبين، نذير واضح بما أيدني الله به من المعجزات وما أنزل الله علي من الآيات، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. قال سبحانه: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. لما رأوا العذاب قريبا منهم علت وجوههم كآبة، رهقتهم ذلة، وظهر على وجوههم السوء، سيئة وجوه الذين كفروا. وترى الذين ظلموا لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، هذا حالهم. ولذلك الخبيث الذي قال أنا ربكم الأعلى، لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أنا من المسلمين. فما قبل الله منه، ما قبل الله منه. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. كذلك إذا رأوا العذاب يوم القيامة ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا من دونها موئلا، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، فهذا هو حالهم. قال جل من قائل: سيئت وجوه الذين كفروا. وقيل: هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي كنتم تطلبون وقوعه وتستعجلون نزوله، حين قال قائلكم لنبيه: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، وحين قال الآخر: ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، وحين قال الثالث: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وقال الرابع: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي نصيبنا من العذاب، عجله لنا قبل يوم الحساب. هكذا كنتم تدعون. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل: هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. المشركون كانوا دائما يحاولون كما يقول المعاصرون شخصنة القضية، أن يجعلوها قضية شخصية بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم. فكان قائلهم يقول: إن محمدا أبتر، أي لا عقب له، أولاده الذكور يموتون سريعا، إذا دب أحدهم على الأرض سرعان ما يموت، وقد مات له عليه الصلاة والسلام القاسم وعبد الله وإبراهيم وبعض كتاب السير يزيدون الطيب والطاهر، وبعضهم يقولون الطيب والطاهر لقبان لعبد الله عليهم جميعا سلام الله. كل هؤلاء ماتوا وهم صغار صغار، فكان بعض المشركين يعير النبي الأمين عليه الصلاة والسلام يقولون إن محمدا أبتر، فإذا مات استرحنا منه. الله جل جلاله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يقول لهم: أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا؟ يعني قضية أن نهلك أو أن نبقى ليست هذه القضية، وإنما أجيبوا على السؤال: فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ من الذي يحول بينكم وبين عذاب الله وأنتم تكفرون بالله وتجعلون له أندادا وتصدون عن سبيله وتبغونها عوجا وتؤذون أولياء الله عز وجل ممن آمنوا به ووحدوه؟ من يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن، آمنا به وعليه توكلنا. يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يبين معتقده بأنني أعبد الله الرحمن، آمنت به، صدقت بوجوده، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته، أنا ومن معي من المؤمنين وعليه توكلنا، فوضنا إليه الأمر كله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. أنتم يا من تتهموننا بالضلال ستعلمون حين نزول العذاب من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الله جل جلاله قال: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. هذا الماء الذي تشربونه وبه حياتكم، لو أن الله جل جلاله غوره وأذهبه وجففه، من الذي يأتيكم بماء ظاهر تتناولونه من قرب؟ يقول صالح ابن الإمام أحمد رحمة الله عليه: ما كان أبي لا يدع أحدا يستقي له الماء لوضوئه، فإنما يأتي بالماء بنفسه طلبا للأجر من الله، فكان إذا خرج الدلو ملآن قال: الحمد لله. قلت: يا أبتي، أي فائدة في شيء كهذا؟ يعني دائما تقول الحمد لله الحمد لله كلما خرج الدلو ملآن. فقال له: أما سمعت الله يقول: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الله أكبر. هذا الماء الذي قال الله عنه: وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا الماء الذي نستعمله في طهارتنا، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هذا الماء الذي نوع الله عز وجل موارده، فجعل البحار والأنهار والآبار والعيون والماء الذي ينزل من السماء. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا؟ الله جل جلاله جعل هذا الماء من أجل أن نتطهر به، ومن أجل أن نستعمله في مطاعمنا، في مشاربنا، في غسل ثيابنا، في تنظيف أنفسنا. به حياتنا، نعمة من أجل نعم الله عز وجل، ينبغي للعبد أن يشكره عليها. لكن الكافرين كانوا عن هذا كله معرضين. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. قول ربنا جل جلاله: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. استفاد منه أن الآلهة الباطلة لا تملك لأتباعها نصرا ولا رزقا، وأن النصر والرزق كله من الله جل جلاله، وأن ما يمسكه الله من رزق فلا يملك أحد إرساله، وما يرسله فلا يملك أحد إمساكه، كما قال جل من قائل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ويستفاد كذلك أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر، ولا عطاء ولا منع، ولا هدى ولا ضلال، ولا نصر ولا خذلان، ولا خفض ولا رفع، ولا عز ولا ذل، بل الله وحده هو الذي يملك ذلك كله. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. من فوائد هذه الآيات إخوتي وأخواتي أن المانع من الإيمان هو الكبر والنفرة من اتباع الحق، كما قال جل من قائل: بل لجوا في عتو ونفور. هذه حقيقة المشركين. وأما التمثيل في قول ربنا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، يستفاد منه مشروعية ضرب الأمثال لتقرير المعاني في الأذهان، وأن المؤمن على صراط مستقيم، وأن الكفر هو التأخر والرجعية والانقلاب على العقب، وأما الإسلام فهو التقدم، وهو المضي إلى الأمام فيما ينفع الإنسان في دينه ودنياه. فالتقدم حقيقة في دين الإسلام، والرجعية والظلامية إنما هي في الكفر والإلحاد. قال جل من قائل: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الله سبحانه هو خالق البشر ومصورهم. وفي الآية بيان نعمة الله عز وجل على الإنسان بجعل السمع والأبصار والأفئدة التي بها إدراك المعقول. فإدراك المعقول يكون بالسمع والبصر، وعقله عقل ذلك المعقول يكون بالقلب وما استودعه الله عز وجل فيه من وعي. وأيضا الآية تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون شكره لله على حسب النعمة، ففي السمع يستعمله فيما يقربه إلى الله عز وجل ويحجبه عما حرم الله، وكذلك في البصر. أما القلب فواجب عليه أن يعرض بقلبه عن كل ما حرم الله، وأن يقبل على كل ما أمر الله عز وجل به. وفي قوله سبحانه: قليلا ما تشكرون، أن قليلا من عباد الله الشكور، وأكثرهم كفر نعمته جل جلاله. وفي الآية كذلك ذم من لا يشكر. وفي قوله سبحانه: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، أن الخلق كلهم محشورون إلى الله عز وجل. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يستفاد منه أن الكفرة الفجرة متشككون في صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، أن الساعة لا يعلم موعدها إلا الله عز وجل، وأن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي النذارة للهداية. وفي قوله نذير مبين، أن المنذر إذا كان مبينا فهو ذو منقبة. ففي هذه الآية مدح للفصاحة والبلاغة، ويؤيد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. في هذه الآية بيان ما تكون عليه وجوه الكفرة يوم القيامة من السوء والنكال، كما قال جل من قائل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم. وقالوا: وجوه يومئذ عليها غبرة، ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وقال: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وفي قول ربنا جل جلاله: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. استفاد منه أن نزول العذاب ليس مشروطا بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله جل جلاله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه مؤمنون بالله متوكلون عليه، وأن الله سبحانه يفرد بالتوكل، ويؤخذ هذا من تقديم المعمول على عامله، لأنه معلوم من قواعد البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فلا يجوز التوكل إلا على الله جل جلاله، كما قال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأن التوكل هو الحامل للأعمال كلها، فلا توجد ولا تكمل إلا به. ولذلك قال العبد الصالح سعيد بن جبير رحمه الله: التوكل على الله جماع الإيمان. والتوكل على الله من لوازم الإيمان ومقتضياته، فبقوة التوكل وضعفه يعرف قوة الإيمان وضعفه. فكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف إيمانه ضعف توكله، فإذا ضعف التوكل كان دليلا على ضعف الإيمان. وربنا جل جلاله دائما يجمع بين التوكل والإيمان، كما في قوله فيما ذكرت من الآيات قبل قليل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي قول ربنا: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، استفاد أنه إذا شاء ربنا تغوير ماء فلن يستطيع أحد أن يأتي به ولا أن يظهره. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه، وأن يدفع عنا نقمه، وأن يجعلنا من المعتبرين المتعظين. والحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.